أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر برحمة منه ورضوان وجنات النعيم. Amen. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إنا كل شيء إن خلقناه بقدر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطاع. إن المتقين في جنات ونهر مقال صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.